إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذا اللقاء الثالث ضمن سلسلة الشباب الذين هم ذخر هذه الأمة وبنات حضارتها وعنوان مجدها، ولقد بان لكل ذي عينين بلا ريب أو مين أن النور كل النور، والفلاح كل الفلاح، والصلاح كل الصلاح، إنما هو منوط بالعودة إلى ديننا الحنيف الذي هو السراج المنير والمنار المنيف. يقول الله عز وجل في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات ويا أيها الإخوة والأخوات، إنه ما دار حديثنا ولا علت أصواتنا فيما تقدم من الخطب الماضيات إلا من أجل أن نلفت الأنظار إلى قيمة هذه الثروة وإلى قيمة هذا الكنز، ألا وهم الشباب، حتى نضع ونميط اللثام عن الأسباب التي أدت إلى انحرافهم وإلى انتكاس أخلاقهم وسلوكهم. ما أردنا بذلك إلا توجيهاً ونصحاً وسداداً، وكان آخر شيء أوضحناه وبيناه أن أس البلاء وسبب انحراف كثير من الشباب هو تخلي الآباء والأمهات عن دورهم في الرعاية وفي التوجيه وفي التربية وفي التعليم. واليوم نتمم بيان هذا السبب الذي هو أس الفساد إذا ضيع، وهو عضد الصلاح إذا روعي. فأقول وبالله التوفيق: لماذا قد أصبح كثير من حديث الآباء إلى الأبناء كأنه صيحة في واد، أو كأنه نفخة في رماد؟ لماذا أصبح نصح الآباء إلى الأبناء لا يجدي نفعاً؟ كما قال الأول: لقد أسمعت إذ ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن ناراً نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي، أريد حياته ويريد موتي، عذيرك من أخيك أو من خليلك من مرادي. لماذا هذه الهوة السحيقة والفجوة العميقة بين الآباء والأبناء؟ لماذا عجزنا عن كسب عقول وود أبنائنا وبناتنا؟ كثير من الأسئلة يطرحها الآباء وهم يبكون، يسألها الإخوان وهم يشتكون، لم يجدوا لذلك سبباً رغم كثرة الأسباب. نعم، عجزنا عن كسب أبنائنا وعن توجيههم وعن إبلاغ ما نريد لهم من خير. الأسباب كثيرة، وكما قال القائل: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. من أعظم الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل الذريع في إيجاد قنوات اتصال بين الآباء، بين الشباب، بين الشباب والآباء، أننا عجزنا في التقرب والدنو من أبنائنا وشبابنا وبناتنا. نحتاج إلى مداعبتهم وإلى ملاطفتهم، إلى الحديث إليهم، إلى ملاعبتهم. إن هذا كفيل بفتح قنوات للاتصال وللإصلاح. إن قلوب كثير من الأبناء والشباب مقفلة لأنهم لم يجدوا صدرا حانيا ولا قلبا عطوفا. الكثير من الآباء يتودد إلى الغريب ويجعل الأجنبي كالقريب، ولكنه إذا دخل بيته أبصرته ورأيته قد ذهب ذلك اللين، لم يعد باللين الهين الذي كان من قبل، لم يعد باللين الهين كما كان، بل انقلب كأنه فرعون أو هامان. قد ذهبت تلك المودة والألفة، يظن أن الهيبة والرجولة بأن ينقلب بين عشية أو ضحاها إلى أسد جسور أو إلى غولة. لذلكم معاشر المؤمنين أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد جاء في المثل: أسد علي وفي الحروب نعامة. وجاء أيضا في بعض الآثار، وهي ليست من الأخبار وما من الأحاديث، جاء في بعض الآثار والأمثال: الأقربون أولى بالمعروف. اجعل ابتسامتك، اجعل ودك ولطفك، اجعل لين عريكتك لأبنائك وبناتك. استمع إلى الأخبار وانظر إلى سيرة المصطفى المختار، كيف كان يلاعب ويلاطف ويمازح ويقبل أبناءه وأحفاده. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون أبناءكم؟ فإنا لا نفعل ذلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أوما أملك لك شيئا إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحدا يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى، يعني بذلك صلاة الظهر، ثم خرج إلى بعض أهله فخرجت وتبعته، فوجد عند بابهم بعض الولدان فجعل يمسح بيده صلوات ربي وسلامه عليه خدهم أو خد أحدهم واحدا واحدا، ثم مسح خدي، يقول جابر بن سمرة، فوجدت في يده صلوات ربي وسلامه عليه بردا وريحا كأنه قد وضع يده في جؤنة عطار، أي فيما يوضع فيه المسك، كناية على ملمس النبي صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. كان يصرح بمحبة أبنائه وأحفاده كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أو في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم. قال رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع الحسن بن علي على عاتقه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه. كان يمازح الولدان والشباب والأبناء والبنات ليكسب ود قلوبهم ويكسر الحواجز النفسية بينه وبينهم. فقد روى الإمام الترمذي في سننه وابن ماجة أيضا في سننه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا، وإن كان يقول لأخي لي صغير ممازحا له: يا أبا عمير ما فعل النغير. تأمل رحمك الله ورعاك، يقول أنس بن مالك: كان يخالطنا، يخالط الأبناء والصبيان والشباب، وهو من هو إمام المرسلين، انشغل رغم كثرة مشاغله برعاية أمور المسلمين، بجهاد أعداء الدين، ببناء الدولة الفتية، بتعليم الأحكام الشرعية، رغم كل هذا يجد وقتاً لملاعبة أبنائه وأحفاده صلوات ربي وسلامه عليه. فليس لك عذر بعد هذا مهما كثرت مشاغلك. بعض الآباء إذا نصح بمثل هذه النصيحة جابهك بقوله: لا أجد وقتا. نحن لا نطلب كل حين، بل يوما في أسبوع، ساعة في أسبوع تكسر هذه الحواجز النفسية التي بيننا وبين أبنائنا. كثير من الشباب انحرفوا، لما؟ لأنهم لم يجدوا عطفاً ومودة، لم يجدوا قلوباً تأويهم، لم يجدوا آذاناً تسمع إلى آهاتهم وتستمع إلى كلامهم. يستوي في ذلك صغارهم وكبارهم، حتى وإن كان ابنك شاباً يافعاً فلا بد أن تلاطفه، لا بد أن تلاعبه، لا بد أن تستمع إلى آهاته ومشاكله. فهذا النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه كما عند الترمذي وغيره بسند صحيح، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أقرب سمت ولا دلا ولا هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إن كانت لتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ كان يستقبلها، تقول عائشة رضي الله عنها، ويقوم إليها ويأخذ بيدها ويقبلها ثم يجلسها مجلسه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قارنوا كيف نعامل أبناءنا وبناتنا، خاصة لا نعاملهم إلا بالثل، لا نعاملهم إلا بالسب، لا نعاملهم إلا بالضرب، لا نعاملهم إلا بالإهانة. اعلم أيها الأب واعلمي أيتها الأم أنهم إذا لم يجدوا منا صدورا حانية وجدوا من ذئاب البشر من يلين لهم الكلام ويقودهم إلى العظائم والآثام. فاختر لابنك ما تريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الأسباب أيضا معاشر المؤمنين التي أدت إلى إيجاد هذه الهوة السحيقة بيننا وبين أبنائنا وشبابنا، إنه عدم التقدير والاحترام وعدم التشجيع. كما أننا نسمع الأبناء والشباب، نسمع لهم أو نسمعهم النصح أو نسمعهم النصح ونبين لهم المعائب، كذلك يحتاجون إلى من يشجعهم، إلى من يقول لهم أحسنتم إذا أحسنوا، كما قيل لهم أسأتم إذا أساءوا. لقد أثبتت الدراسات النفسية أن كثيراً من الأسوياء إنما وجدوا من آبائهم وأمهاتهم تشجيعاً. إن الكلمة الطيبة التي تعطيها لابنك أو لبنتك بعد أن يحسنوا الأقوال والفعال تجعلهم يقدمون ويثابرون ويضاعفون الخير. أما إذا لم يجدوا إلا عيباً وسباً وثلباً فسوف يجدون من يشجعهم على الباطل والغي من دعاة السوء والضلالة. من الأسباب معاشر المؤمنين أيضاً إنه الظلم. وما أدراك ما الظلم؟ مرتعه وخيم، ظلم الأبناء والبنات، وصوره عديدة وألوانه شتى. تضيق هذه الخطبة ولا أمثالها باستيعابها وذكرها، ولكن نكتفي بإيجاز العبارة وإلطاف الإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. من أوجه الظلم التفريق بين الأبناء ذكوراً وبناتاً وإناثاً. إن التفريق بينهم يؤدي إلى الشعور بالظلم والشعور بالانكسار. وقد دلت كثير من الأبحاث الميدانية والدراسات النفسية أن كثيراً من الشباب ينتقمون من آبائهم وأمهاتهم بسبب ظلمهم لهم. فتجد بعض الآباء يعطي الكبير ويحرم الصغير، تجد من الآباء من يعطي الذكور ويحرم الإناث، تجد بعض الآباء من يفضل هذا بالابتسامة وحسن المعشر بينما عبوس قنطرير مع أولاده الآخرين. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه كما في الصحيحين جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد نحلت ابني هذا عطية، أي أعطيته عطاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أو أعطيته كما أعطيتهم؟ أو أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا. قال: فإني إذن لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. وجاء في صحيح الجامع من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدلوا بين أودادكم في النحل، أي في العطايا، كما تريدون أن يعدلوا بينكم في اللطف والود. من أوجه الظلم معاشر المؤمنين عضل البنات وحرمانهم من حقوقهم، ولا تعضلوهن أو لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أي أنكم سوف تتسببون في إفساد بناتكم. الكثير من البنات إنما هم ضحايا لظلم الآباء وجشعهم. صار بعض الآباء يجعلون من بناتهم كالسلع، يساومون على الدرهم والدرهمين، على الدينار والدينارين. إنهم لا يريدون رجلا يحفظ لهم بناتهم. من كان على خلق ودين، صار كثير من الشباب يئنون ويشتكون أنهم أينما طرقوا بابا للزواج أو للخطبة وجدوا من الشروط ما يعجز عليها كثير من الشباب. إن عضل البنات على الزواج يؤدي إلى انحرافهم، إلى سلوكهم سبل الرذيلة، إلا ما شاء الله ممن أودع الله عز وجل في قلبها إيمانا. واسمعوا إلى هذه القصة المؤثرة. يذكر أن بعض الآباء، كما هو حال كثير من الآباء، قد حرم بنتا من بناته الزواج. هذه النعمة التي تحلم بها كل فتاة وكل شاب، إنها فطرة ربانية. حرمها حينما وضع شروطا أن يكون غنيا وصاحب منصب وغير ذلك من الشروط التي كثرت في هذا الزمان. فشاء الله عز وجل بعد طول معاناة وكبت للنفس أن مرضت هذه الفتاة مرضا عضالا حتى شارفت على الموت. فلما حضرتها الوفاة قالت لهم: أحضروا لي أبي. فلما جاء قالت: يا أبي قل آمين. قال: آمين. قالت: يا أبتاه قل آمين. قال: آمين. قالت: يا أبتاه قل آمين. قال: آمين. ثم قال: أي بنيتي، لما قلت قل آمين؟ فقالت: يا أبي أسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من الزواج. ثم فاضت روحها. كثير من البنات، بل كثير من الشباب، يئنون ويشتكون، ولكنهم كاليتامى. ليس اليتيم من مات أبواه واستراح من هم الحياة وخلفاه ذليلا. إنما اليتيم من تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. إن لم يجدوا آباءهم وأمهاتهم إلى من يشتكون؟ لمن يتحدثون؟ ثم بعد ذلك معاشر المؤمنين نتعجب وربما نبكي وربما تمتلئ قلوبنا حسرة إذا وجدنا من ضحايا شبابنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شبابنا وبناتنا من كل سوء، اللهم وفقهم لكل خير وابعد عنهم كل سوء وشر يا أرحم الراحمين. اللهم قر أعيننا بشبابنا وأبنائنا وبناتنا يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.